هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. قلمي توضأ بالعطور تطهرا، وصف الحبيب المصطفى قد سطرا، فاحتار بين صفاته أو سمته، فتعثر الخطو الجريء وما درى. ماذا تقول وقد تأدب من كريم شاءه وعلى المحاسن صورا؟ الوجه صبح حفه ليل كثيف زانه، أغرى العيون لتنظرا. في صمته يبدو الوقار، وقوله حسن البيان، وفصل منطقه جرى. ما مثله بين البرية سيرة أو صورة، سبحانه من قد برى. ماذا تقول وقد تنقى قلبه بيد الملائكة الكرام تطهرا، غسلوه بالماء المثلج عدة، لم يبق منه قلام ظفر أغبرا. يا من له قمر السماء مقسم، رمد القلوب رأوه سحرا مؤثرا، يبكي عليه الجذاء حزن فراقه لما بنوا درجا له والمنبرا. رق الرحيم لحاله متأثرا، نزل الحبيب ومسه فتصبرا. لم يرضه جبل يصير بأمره ذهبا له، بيديه كان وأكثرا. ومع الحبيبة عائش ينسى الهموم، وحبها قلب أعان وصبرا. ورحلت يا خير الكرام على وجيب فؤادها، والشوق فيه تفجرا. كمل الجمال من البحور لكامل، بتمامه سجلت حسنك للورى. ليكون لي عند الرجاء شفاعة، وجواز شربي من يديك الكوثرا. شعر نادية كيلاني. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.